بقول لواحد صعب اتصور ان انا اول مره في حياتي اركب اتوبيس وكمساري يفوت عليا يجي 30 مره وانا بحذقتي وبمعرفتي ما قطعتش الا 5 مرات. واحد راكب موتوسيكل واخد وراه واحد والتاني وقال سايق مسرع قوي، قال له يا محمد، قال له ايه؟ قال له يا اخي بالراحه عليا احسن التراب يخش في عينيا، قال له اعمل زيي، قال له انت عامل ايه؟ قال له مغمض. عم صلاح عم صلاح وكمان نكته يا عم صلاح، عم صلاح عم صلاح وكمان نكته يا عم صلاح. واحد دكتور فاتح عياده كل ما ادخل له واحد يكتب له الدواء، اقول له الدواء اللي هكتبه لك في الروشته ده تاخد منه معلقه بعد الاكل. دخل له واحد مريض تاني قال له الدواء اللي هكتبه لك ده تاخد فنجان بعد الاكل. دخل له واحد تخين قال له الدواء اللي هكتبه لك ده تاخد منه جرجل بعد الاكل. واحد راح لواحد مأذون عشان يكتب على واحده، فراح مدي المأذون 5 جنيه. المأذون قال له ايه دول؟ قال له امال عاوز ايه؟ قال له 30 جنيه قال له لا خد دول وانا هعوضهم لك في الطلاق. عيال كلام زي عيني خرجوا من المدرسه وبيلعبوا كوره قدام مصمت فاتح جديد. الواد بيشوط كده الكوره الجزمه اتخلعت منه وراحت نازله في الاذان اللي قدام المعلم بتاع المصمت اللي بيغلي ده. دخله الواد قال له النهارده يا معلم امي هتضربني اديني جزمتي اللي نطت عندك. انا نطت هنا اهو. قال له في البتاع اللي بيغلي عندك ده. قال له مش قلت لك ما تلعبش هنا؟ قال له بص اديني جزمتي انا مش هلعب هنا تاني. قال له هطلعها لك ما تلعبش هنا تاني. قال له مش هلعب هنا تاني بس اديني جزمتي. الراجل معلم بتاع المصمت ضرب الكبشه كده في قلب الاذان اللي هو قدامه طلع فرد الجزمه. الواد قال له مش دي يا معلم بتاعتي بولي. واحد خد الست بتاعته وراح يقطع تذكرتين في السينما. المزمزيل اللي بتقطع تذاكر قالت له يا معلم احنا دلوقتي السينما كومبليت. قال لها وانا يهمني اديني 2 كومبليت. واحد دكتور عياده ما بتشتغلش بتاعته ابدا راح قافل العياده وفتح ايه؟ مكواجي. راح كاتب على اليافطه كده مكواجي امراض نشا. واحد قاضي بيقول للمتهمين في المحكمة اللي هتكلم وهزعق هطلعه من قلب الجلسة. واحد متهم قال ايه؟ واحد دخل فرح وقامت في الفرح ده خناقة بالسكاكين والمطاوي. واحد طارت ودنه جه الظابط الواد قفش اللي طاير ودنه. قال له حضرة الظابط هو ده اللي طاير ودني. قال له هات له ودنه. راح جايب له ودنه من الارض. الواد قال له يا حضرة الظابط دي مش ودني التانيه كان فيها سجاره. واحد حافي دخل في رجله مسمار وهو ماشي قال الحمد لله لما كنتش انا لابس الجزمه. واحد اخنف ماشي في الشتاء والدنيا بتمطر ولابس نظاره كده حالاتي وقع في بلاعه بانت رقبته بس بيستغيث في اي واحد يطلعه ومدد ايده كده في فاتت. واحد اخنف تاني والاثنين ما عرفوش بعض. الاخنف اللي واقف في البلاعه قال ايه اللي ماشي؟ يا عم اللي ماشي والنبي في عرضك خد ايدي طلعني. الاخنف اللي ماشي قال انا اطلق من بيتي ما دام عيبت عليا ما انا مطلعك. واحد عجوز يا حالاتي قوي دخل فرح قامت فيه خناقه عاوز اروح مش طاير اروح. راح واقف في الكرسي وقال ايه؟ مين فيكم جرى عيلة طوات؟ مين فيكم جرى عيلة طوات؟ واحد قال له انا جرى. قال له النبي يا ابني تروحني. واحد مراته ماتت بقى ماشي ورا يقول ايه؟ يا حبيبتي يا غاليه بعت منك انا هعمل ايه؟ لازم اتدفن معاك، لازم اموت معاك، وهم جايين يدفنوها برضو ايه؟ قال الحانوتي ايه؟ دي مراتي خلي عليا، انا بعد منها مش عارف اعملها، لازم تدفن معاك. الحانوتي يقول له يا جدع امشي، يا جدع امشي امشي خلينا نشوف شغلنا. يقول له النبي تدفن معاك. الحانوتي اخر ما غير قال له تعال دفن معاك، قال له لا انا بضحك. واحد داخل محل احذيه عشان يشوف له جوز جزمه كده يعجبه، راح منقي جوز حلو كده قال له اديني الجزمه دي. الراجل جاب له فرده يقيسها، طلعت على قده، قال له بكام؟ قال له ب17 جنيه. قال له لا ما تتعود معانا عشان ناخد الفرده الثانيه. واحد ترشاجي راح يخطب بنت، قالوا له انت حضرتك بتشتغل ايه كسف؟ يقول لهم ترشاجي، قال لهم انا صاحب محل قطع خيار. واحد مزين مسطول قوي بيحلق لواحد، فجت القطه هبشته من رجله كده ناو ناو ناو، يعمل ايه؟ راح قطع ودن الزبون وراح مديها للقطه. الزبون قال قال قال قال قال الله انا هعمل ايه فيك؟ هسكرتك ولا سكت القطه؟ واحد مزين بخيل قوي عنده صبي كده صغير وجايب سلطانيه زبادي وعاوز الصبي ده ما ياكلش منها. قال له هلا سلطانيه الزبادي دي انت لو جيت جنبها او اي حد كان منها فيها سم، اوعى حد ياكلها ولا يعملها. وانا راح مشوار وجاي، راح مشوار المزين وجه لقى السلطانية متاكلة. قال خدها اهوت، فين سلطانية الزبادي اللي هنا؟ قال له اسمع يا اسطى بقى، انا هقول لك الصراحة، انا المقص ضاع مني وانت الضرب بتاعك جامد قوي، قلت يا واد نوت نفسك احسن. واحد اقرع زي لبطة وهو ماشي في الشارع على الصغيرة وهم يمشي وراه يقولوا له ايه؟ الراجل اقرع اهو، الراجل اقرع اهو، الراجل اقرع اهو. اخر ما غلب مشي وكتب على دماغه يا ناس يا شر كفايه قر. واحد قاعد على القهوه ولابس جوز جزمه، واحده بني والتانيه بيضه، دخل عليه واحد صاحبه قال له ايه ده؟ تعرف تكشفنا يا محمد؟ ايه اللي بتعامله في نفسك ده؟ قال لابس جزمه فرده وفرده، واحده بني واحده بيضه. قوم قوم على طول وروح البيت غيرهم. قال له لا ما اقدرش اروح البيت وغيره. قال له ليه؟ قال له ما هو في البيت زي دول بالظبط. واحد دخل خماره عشان يشرب كاسين، فخد اول كاس السلطن، تاني كاس خديته بجلاله، قال يعني هو بطل. دخل كده في وسط الخماره وقال ايه؟ انا عندي كفاءه ان انور الضرب بجميع اللي بيسكروا في الخماره دي كلها، انا عندي كفاءه لنور الضرب بخماره واللي في الخماره صاحب الخماره. بتلفت كده جنبه لقى واحد بطل اجسام، قال انا والجدع اللي جنب ده. ناس ماشيين ظبطوا عربيه رولي كبيره قوي بتاعت نقل، تحت منها على طول 5 عربيات سيد بيرضعوا. واحد بيقول لمراته ما تعمليش حسابي على الغدا لان هنتغدى انا وانت بره النهارده. جه من الشغل لقى فرشه الحصيره وحط الطبليه في الشارع.